لكنتم من الخاسرين. يبقى إذن في الآيات الأولى من سورة البقرة 62 ذكر الله جل وعلا الميثاق بصورة مجملة. تدبروا معي، والقرآن كما ذكرنا قبل ذلك يفصل ويفسر بعضه بعضا. فها هي الآية المجملة في الآية 62 في الآيتين الكريمتين 63 تفسرها هذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. يأتي التفصيل لهذا الميثاق. هذا الميثاق أيها الأفاضل يفصله ويفسره ربنا تبارك وتعالى ويبين أصوله وقواعده. وهذا الميثاق يشتمل على 8 أصول. يبقى الميثاق المجمل في الآيتين السابقتين يفصله لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة من آيات سورة البقرة في الآية 84 وبعد ذلك في 84. تدبروا قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ما هي تفاصيل هذا الميثاق؟ ما هي بنوده؟ ما هي أصوله؟ ما هي قواعده؟ وما هو الميثاق ابتداء؟ خلي بالك، الميثاق في لغة العرب هو العهد. الميثاق في لغة العرب هو العهد. وسمي العهد ميثاقا لأنه يوثق به المعاهد. وسمي العهد ميثاقا لأنه يوثق به المعاهد، كالحبل الذي توثق به الأيدي والأرجل. يبقى الميثاق هو العهد. وسمي العهد ميثاقا لأنه يوثق به المعاهد أو المعاهد، كالحبل الذي توثق به الأيدي والأرجل. وهذا الميثاق على الراجح هو الذي أخذه الله على بني إسرائيل على ألسنة الرسل والأنبياء الذين أرسلهم ربنا تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل. طيب، ما هي تفاصيل هذا الميثاق؟ الآية الأولى مجملة: وإذ أخذنا ميثاقكم. ما معنى هذا الميثاق وما هي بنوده وتفاصيله؟ أول أصل من أصوله، وتدبروا معي: لا تعبدون إلا الله. يبقى هذا هو الأصل الأول في الميثاق المجمل الذي أخذه الله جل وعلا على بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله. يبقى الأصل الأول في الميثاق عبادة الله وحده لا شريك له. الله الله الله، خلي بالك، ده في تأصيل هنا في غاية الأهمية. كأن هذا الأصل في الميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل أن يبلغوا به أقوامهم كأول بلاغ وأول بيان. إذن القضية الأولى في كل عبادة وفي كل رسالة وفي كل نبوة، القضية الأولى في كل رسالة ونبوة هي قضية إفراد الله بالعبادة. يعني هذه ليست قضية النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي قضية جميع الرسل والأنبياء. هي الصيحة الأولى لكل رسالة، هي الصرخة الأولى لكل نبوة، أن يفرد الخلق الحق وحده بالعبادة بلا منازع ولا شريك. يبقى هذه القضية التي يجب أن يركز عليها العلماء والدعاة إلى الله كخطوة عملية أولى على طريق إرجاع الخلق إلى الحق. لا يمكن على الإطلاق لكل من يسير على طريق الرسل والأنبياء أن يبدأ بقضية غير قضية العبادة، غير قضية التوحيد والإيمان، غير قضية إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. تؤجل كل القضايا في كل وقت وحين وفي كل أرض ومصر لتأتي بعد قضية العبادة. فإفراد الله بالعبادة ليست قضية هامشية على جانب الحياة، بل هي القضية الأولى في الحياة، وهي القضية الأولى التي من أجلها خلقت الحياة، وخلقت الجنة والنار، وخلقت السماء والأرض، بل وشرع الجهاد، بل وخلق الله الجنة وخلق الله النار من أجل هذه القضية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أرجو أن تركزوا معي، فإفراد الله بالعبادة ليست قضية النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي قضية موسى وقضية عيسى وقضية سليمان وقضية يوسف وقضية يعقوب وقضية إبراهيم وقضية نوح وقضية كل رسول ونبي يبعثه الرب العلي إلى خلقه. الصرخة الأولى لهذا النبي والدعوة الأولى لهذا النبي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تدبر معي. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال ربنا جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى الصرخة والصيحة والقضية الأولى هي لا تعبدون إلا الله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. أيها العلماء، أيها الدعاة، قضية العبادة هي القضية الأولى. وبعض الناس يتصور أن قضية العبادة كانت القضية الأولى في مكة، ثم انتقلت لتكون القضية الثانية في المدينة، وهذا وهم وخطأ. فقضية العبادة كانت القضية الأولى في مكة والقضية الأولى في المدينة النبوية. فقضية العبادة وقضية التوحيد وقضية الإيمان لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. بالله لا تنسوا هذه العبارة، قضية العبادة وقضية التوحيد لا ينتقل منها إلى غيرها من القضايا، لا لا، بل ينتقل معها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. يجب أن نركز الآن، وأنا أعمى أقول الآن، على هذه القضية، على قضية إفراد الله جل وعلا وحده بالألوهية، بالألوهية مش بالخلق فقط، لأن الناس الآن يريدون أن يقروا لله بالخلق، أما الأمر فلا، ألا له الخلق والأمر، فهم يقرون له بالخلق. بل لو سألت المشرك الأول، لو سألت أبا لهب وأبا جهل عن قضية إثبات الخلق لله لأثبته، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما فيش مشكلة في قضية الخلق، لكن الإشكال كل الإشكال في قضية الأمر، في قضية الحكم، في قضية الألوهية، في قضية العبادة، في إفراد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، أي الخلق والحكم. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل، يأمر ربنا نبينا، قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. طب خلي بالك معايا، عاوز الآن نركز على أن قضية العبادة أو على أن قضية إفراد الله وحده بالعبادة كأصل أول من أصول الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل ليس أصلا خاصا ببني إسرائيل، وإنما هو أصل متعبد به كل الخلق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما خلق الله الخلق جميعا إلا من أجل هذا الأصل الأول من أصول هذا الميثاق، ألا وهو إفراد الله وحده بالعبادة. خلي بال حضرتك بقى، كل وسيلة بين يديك، المال، الزوجة، الأولاد، الكرسي، السلطان، الصحة، العافية، كل ما تملك الآن من وسائل يجب عليك أن تسخرها من أجل هذا الأصل الأول ومن أجل هذه الغاية التي من أجلها خلقت ولأجلها وجدت وابتعثت. ينبغي أن توظف كل الوسائل من أجل هذه الغاية. يبقى الغاية هي العبادة. يبقى أنا مخلوق في الكون لغاية، أنا مخلوق هنا لغاية، هذه الغاية هي لا تعبدون إلا الله كل الخلق، هذه الغاية التي من أجلها خلق كل الخلق، لا تعبدون إلا الله. طب إيه هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ العبادة أصل معناها الذل. خلي بالك من التأصيل ده لأنه بديع جدا. العبادة أصل معناها الذل. يقول العرب طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. يبقى أصل العبادة في اللغة الذل، طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. ابن منظور في لسان العرب بيقول عبد يعبد عبادة أي أطاع، عبد يعبد عبادة أي أطاع، وله معنيان. ده كلام ابن منظور في لسان العرب، وله معنيان، اللين والذل، اللين والذل والشدة والغلظة، اللين والذل والشدة والغلظة والعبودية. العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ من العبودية، لأن العبادة هي غاية الذل بغاية الحب. الله الله الله، معنى بديع. العبادة أبلغ من العبودية لأن العبودية مبناها على الذل والخضوع والإذعان والاستسلام والانقياد، أما العبادة فهي غاية الذل بغاية الحب. ولا يمكن على الإطلاق أن تكتمل العبادة إلا بهذين الركنين، بالذل والحب. فالعبادة هي كمال الذل لله مع كمال الحب لله. ذل بدون حب ليست عبودية ولا عبادة، ليست عبادة. حب بدون ذل وانقياد ليست عبادة. خلي بالك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، فمن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. لأن احنا اتفقنا أن العبادة لابد أن تكون مبنية على الحب والذل، على الحب والخضوع والإذعان والانقياد والاستسلام. فبقول فمن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. طيب، ومن أحب شيئا ولم يخضع له لا يكون عابدا له، ومن أحب شيئا ولم يخضع له لا يكون عابدا له. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن نعبد الله بالخضوع والذل التام مع الحب التام. وهذه حقيقة العبادة، لابد أن نعبد الله سبحانه وتعالى بالخضوع والإذعان والانقياد والاستسلام مع الحب التام لله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن أنقاد للأمر وأن أجتنب النهي وأن أقف عند الحد وأنا في غاية البغض لله عياذا بالله، بل يجب إن كنت محققا للعبادة أن أكون منقادا مذعنا مستسلما خاضعا لأوامر الله جل وعلا وأنا في غاية الحب لله والرضا عن الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. طب إيه هي العبادة؟ إيه هي العبادة؟ تعريف العبادة اصطلاحا وشرعا يقول شيخ الإسلام طيب الله ثراه: العبادة هي اسم جامع، هي اسم جامع، تعريف بديع جدا. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. خلاص لو اكتفينا بهذا التعريف البديع يكفي. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أول ثالث: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالتوحيد والصلاة والصيام والذكر والاستغفار والحج والعمرة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق والإنفاق على الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين والحب والبغض والتفويض والاستعانة والاستغاثة والإنابة والتوكل والرجاء، كل هذا وغير هذا من العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الباطنة اللي أعمال القلب، اللي أعمال القلب، وأعمال القلب عليها معول كبير وعليها مدار النجاة، عليها مدار النجاة، على القلب، على القلب مدار النجاة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا ينبغي أبدا أن نحصر الإيمان في القلب، لا، لأن القلب السليم، القلب السليم، لأن القلب السليم إذا ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق فيه نور الإيمان انعكس هذا الإيمان على الجوارح، فحولت الجوارح هذا الإقرار تصديق معا إلى أعمال، لأن الأعمال من الإيمان كما أصلت قبل ذلك مرارا وتكرارا. فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يبقى العبادة أيها الأفاضل هي الصيحة الأولى لكل رسالة، وهي الدعوة الأولى لكل نبي. وأنا أناشد كل طالب علم يتحرك الآن في ظل الأزمة التي تمر بها بلدنا أن يتحرك لتأصيل هذه القضية، لأن الأمة كلها لا يمكن على الإطلاق أن ينصلح حالها إلا إذا حققت هذه الغاية وهذا الأصل الأول. بل ورب الكعبة لن تسعد البشرية إلا إذا حققت هذه الغاية التي من أجلها خلقت. فأنا أقول: الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله. أقول تاني، ده ملخص تقريبا للقضية كلها: إن الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده السبيل، هو ده الطريق، هو ده الطريق في كلمات قليلة. يبقى الإسلام عقيدة، الإسلام كله، ما احنا اتفقنا ان الإسلام ده مش دين النبي فقط، ليس الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو دين كل الرسل والأنبياء. الإسلام دين محمد ودين موسى ودين عيسى ودين سليمان ودين يعقوب ودين إبراهيم ودين نوح عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام عقيدة، صيحة الأولى لبني إسرائيل الأصل الأول في الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الصيحة الأولى والأصل الأول لا تعبدون إلا الله. فالإسلام عقيدة، والله تحفظوا من الكلمتين دول، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الله، ده كلام يكتب بالذهب. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أنا يعني ببقى شغوف أول لما بتكلم، أما بتكلم في قضية العبادة وقضية التوحيد وعاوز أخذ الحلقة كلها، بس مش عاوز أطيل النفس أوي في كل أصل من أصول هذا الميثاق، لأن والله العظيم لو أطلت النفس لاحتجنا في هذه الآية إلى 8 لقاءات بلا مبالغ، نحتاج إلى لقاء كامل للحديث عن كل أصل من أصول هذا الميثاق الذي أخذه ربنا جل وعلا على بني إسرائيل. لكن أود فقط أن أشير في الجملة إلى أن الناس في قضية العبادة ينقسمون إلى عدة أصناف. معلش سامحوني عشان بس حضرتك تعرف أنت فين وأعرف أنا فين. الناس ينقسمون في قضية العبادة، في قضية هذا الأصل الأول من أصول الميثاق، إلى عدة أصناف. خلينا نبدأ بأول الأصناف، وهو الصنف المبارك، وهو الصنف المبارك السعيد في الدنيا والآخرة، الصنف الذي عرف الغاية من خلقه وعرف الهدف من وجوده، فأفرد الله عز وجل وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك، وهو في غاية الخضوع والذل مع غاية الحب لله سبحانه، وحقق شرطي العبادة ألا وهما الإخلاص والاتباع. هؤلاء هم أسعد الخلق، اللهم اجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. يبقى أسعد صنف من أصناف العباد والخلق صنف عرف الغاية من وجوده، وعرف الوظيفة التي من أجلها خلق، والغاية التي من أجلها وجد، ألا وهي إفراد الله بالعبادة. فأفرد الله عز وجل وحده بالعبادة بغاية الذل والحب لله، وحقق شرطي العبادة فقبلت منه، ألا وهما الإخلاص لله والاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. طيب، يبقى الصنف له هو الصنف المبارك الكريم، أهل الولاية، أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل الحق، جعلني الله وإياكم منهم. طيب، خلي بال حضرتك، الصنف الثاني المقابل لهذا الصنف هو الصنف اللئيم، اللئيم المخذول، الذي أعرض عن هذه القضية وحاد عن هذا الأصل الأول، وكفر بالله جل وعلا وأشرك به سبحانه، وأعرض عن هذه الغاية وتكبر عليها، وأعرض عن رسل الله وأنبيائه الذين بعثهم ربنا جل وعلا وأرسلهم إلى الخلق ليذكروهم بهذا الميثاق الذي أخذه عليهم قديما وهم في صلب أبيهم آدم، لكنهم حادوا وعاندوا وأعرضوا. وهؤلاء بكل أسف هم أكثر الخلق، لا إله إلا الله، أشهد أنه الحكيم العليم الخبير. الصنف الأول صنف أهل الولاية وصنف أهل التوحيد والإيمان قلة، في جنب الصنف الثاني قلة، في جنب الصنف الثاني، الصنف الثاني الذي أعرض عن الغاية وتكبر عليها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل ويتندرون ويستهزئون، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فأكثر الخلق أعرض عن هذه الغاية وكفر بالله جل وعلا وأعرض عن منهجه. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك. يبقى أكثر الخلق أعرض عن الخالق ولم يحقق الغاية التي من أجلها خلق. خلي بالك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فإن تيسر شيء في الكون فبتيسيره وبتدبيره، وإن تعسر أمر في الكون فبتقديره، فالأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الصنف الثالث صنف عبد الله وأفرض الله جل وعلا بالعبادة وأخلص العبادة لله. جميل، خلاص يكفي هذا؟ لا، لكنه عبد الله تبارك وتعالى على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقق شرطا من شروط قبول العبادة ولم يحقق الشرط الثانية، ألا وهو شرط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ونسي هذا الصنف أن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله العظيم لن تصل إلى رضوان الله إلا خلف رسول الله، ولن تصل إلى الصراط المستقيم، ولن تسلك هذا الصراط إلا إن سرت خلف رسول الله. إن رفع النبي قدمه اليمنى فضع قدمك اليمنى، وإن رفع قدمه اليسرى فضع قدمك اليسرى، والزم الغرزة واتبع الأثر لتجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الطريق المستقيم ينتظرك على الحوض الذي لو سقاك منه بيده الطاهرة شربة واحدة لم تظمأ بعدها أبدا، حتى تستمتع بصحبة الحبيب في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، بحبنا له وإن قصرت أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى صنف أفرض الله بالعبادة بالإخلاص والاتباع بكمال الذل وكمال الحب، اللهم اجعلنا منهم. وصنف كفر بالله جل وعلا ولم يحقق الغاية من العبادة، ولم يحقق الوظيفة والغاية التي من أجلها خلق. وصنف أفرض الله بالعبادة لكنه عبد بالهوى وعبد بالبدع. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا قبول له من الله تبارك وتعالى. فلو عملت العمل وأخلصت به النية لله سبحانه وتعالى لكنك خالفت منهج سيد البشرية، فلا قبول لهذا العمل عند رب البرية، إذ لا بد أن يكون عملك خالصا له موافقا على هدي حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع برحمتك يا أرحم الراحمين. كلام جميل. فيه كمان صنف رابع من أصناف الخلق في قضية العبادة، ألا وهو الصنف الذي فهم العبادة فهما ناقصا مبتورا جزئيا، ففهم العبادة على أنها مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج. لك الحمد لله، مين اللي زيي؟ أنا بصلي وبصوم رمضان وبحج كل سنة وبعمل عمرة في رمضان، مين اللي زيي؟ فما فيش حرج بعد هذا، يأكل الربا، يشرب الخمر، يترك نساءه وبناته متبرجات، يكذب، يزني، يأمر بالمنكر، ينهى عن المعروف، يأكل الرشاوة، يروع الآمنين، يأكل المال الحرام، وهو يتصور أنه ما دام قد أدى الصلاة والصيام والزكاة ويؤدي الحج كل عام قد أدى ما عليه هذه العبادة. هذا فهم ناقص ومبتور لقضية العبادة. فالعبادة أيها الأفاضل بينا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل عمل للدين أو للدنيا صحت فيه النية ووافق هدي سيد البشرية فهو عبادة متقبلة مرضية. كل عمل صحت فيه النية وكان موافقا لهدي سيد البشرية فهو عبادة متقبلة مرضية من رب البرية سبحانه وتعالى. نعم، ما يدريك أن إحسانك إلى قطة وأن إحسانك إلى كلب يدخلك الجنة. ما يدريك أن رفعك لحجر في طريق عام، ما يدريك أن رفعك لهذا الحجر الذي يعوق طريق المسلمين قد يدخلك الجنة. ما يدريك، لا يدري الإنسان ما هو العمل الذي يقبله الله به ويرفعه الله به. فلا تستهن بالعمل، المهم أن تخلص النية وأن يكون هذا العمل ولو كان صغيرا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أيها الأفاضل، يبقى الأصل الأول من أصول الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، وهو كذلك الأصل الأول في الإسلام والركن الأول في الإسلام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألا وهو الركن الأول من أركان الإيمان. ما الإيمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل قال أن تؤمن بالله، أول أركان الإيمان أن تؤمن بالله. فإفراد الله وحده بالإيمان، إفراد الله وحده بالعبادة، إفراد الله وحده بالألوهية، إفراد الله وحده بالتوحيد، هذا هو الأصل الأول في الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، وهو الأصل الأول الذي أخذه الله جل وعلا على كل أمة من الأمم على لسان جميع رسله وأنبيائه. فما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، وما من رسول ولا نبي إلا وحذر قومه أول ما حذرهم من الشرك والتنديد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على تحقيق هذا الأصل وعلى إفراده وحده بالعبادة بركنيها من كمال الذل وكمال الحب وبشرطيها من الإخلاص والاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ناخذ الأصل الثاني سريعا في هذه الدقائق المتبقية بإذن الله تعالى. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الله، هذا هو الأصل الثاني مباشرة بعد إفراد الله بالعبادة، بعد الأصل الكبير الأول يأتي الأصل الثاني ألا وهو الإحسان إلى الوالدين. نعم، إذن الأصل الثاني بعد إفراد الله بالعبادة الإحسان إلى الوالدين. أنت حضرتك انتبهت إلى هذه القرينة؟ انتبهت إلى هذا الاقتران؟ انتبهت إلى هذا الترابط؟ انتبهت إلى هذا القرب؟ بعد إفراد الله بالعبادة يأتي الأصل الثاني مباشرة ألا وهو الإحسان إلى الوالدين. وبالوالدين إحسانا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، والتقدير وأحسنوا بالوالدين أو وأحسنوا إلى الوالدين. الإحسان إلى الوالدين كلمة رائعة، كلمة قرآنية بديعة، كلمة مجملة. وأنا دائما أقول مصدرية القرآن دليل إعجازه، مصدرية القرآن دليل إعجازه ودليل بلاغته. خلاص، الله جل وعلا في كلمتين اثنتين وبالوالدين إحسانا، أي بلاغة هذه وأي جلال وهيبة وجمال وكمال. فالإحسان قل فيه ما شئت، نستطيع أن نفرد لهاتين الكلمتين ورب الكعبة ساعات ساعات على قدر عجري وبجري، أستطيع أن أفرد لهاتين الكلمتين ساعات طويلة وبالوالدين إحسانا. لكن انظروا إلى بلاغة القرآن، الإحسان إلى الوالدين مفهوم عام، مفهوم شامل، يشتمل على الإحسان بالقول، وعلى الإحسان بالفعل، وعلى الإحسان بالقلب. بالقلب، كيف أحسن وليمة بالقلب؟ أن تحب الوالدين، أن تجل الوالدين، أن تقدر الوالدين، أن تحرص من أعماق أعماقك على إرضاء الوالدين، على عدم إسخاط الوالدين. إحسان بالقول لن أجد فيه أبلغ ولا أكمل ولا أروع من قول ربي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وسنفصل هذا إن شاء الله تعالى في سورة الإسراء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. انظر بقى إلى الإحسان بالقول: فلا تقل لهما أف. هات لي كلمة في الدنيا أقل من هذين الحرفين أف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا هو الإحسان بالفعل، ما تنهرهمش، لا تكرمهما. تكرمهما، لابد أن تكرم والديك، ويحرم عليك أن تنهر والديك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وبعدين ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يا إلهي، ما أروع هذا الكلام! أشهد ورب الكعبة أنه كلام ربي سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتأتي الآيات بهذا الجلال وبهذا الجمال. يبقى الإحسان أيها الأفاضل إلى الوالدين يأتي مباشرة بعد الأمر بإفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة. ليه؟ لأن نعمة الله عز وجل على العبد أعظم النعم بلا منازع. خلي بالك من الربط ده. لماذا يأتي الأمر بالإحسان إلى الوالدين مباشرة كأصل ثاني في الميثاق المجمل الذي أخذه الله على بني إسرائيل بعد الأمر بإفراده جل وعلا وحده بالعبادة؟ أقول: لأن نعمة الله على عبده أعظم النعم. أعظم النعم هو الذي خلقه، هو الذي أوجده، وهو الذي أكرمه، وهو الذي كرمه، والذي أنزل له الكتب وأرسل له الرسل إلى غير ذلك. فنعمة الله على العبد أعظم النعم. إذن كان لابد من تقديم عبادته سبحانه وتعالى وشكره على نعمه. وتأتي بعد ذلك نعمة الوالدين، وتأتي بعد ذلك نعمة الوالدين لأنهما سبب وجود الولد. فالله تبارك وتعالى هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والمتفضل عليك ابتداء وانتهاء. فهو صاحب الإيجاد وصاحب الإمداد الذي يستحق أن يشكر وأن يعبد وحده. وتأتي بعد هذه النعمة نعمة الوالدين لأنهما كان سبب وجوده، وكان الوالدان سبب وجودك أيضا، وسبب وجودك أنت أيتها الفاضلة أيضا. فتأتي نعمة الوالدين على الولد مباشرة بعد نعمة الله تبارك وتعالى على العبد، لأن الله الذي أنعم على العبد بنعم كثيرة، ومن هذه النعم نعمة الوالدين، جعل نعمة الوالدين على الولد تأتي مباشرة بعد نعمته على العبد، لأنهما سر وسبب وجود العبد في هذه الحياة. لذا جعل الله الإحسان إليهما يأتي مباشرة بعد إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. ولذا قرن الله الشكر للوالدين بشكره: أنشكر لي ولوالديك، أنشكر لي ولوالديك. ولذلك ابن عباس يقول: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، منها قوله: أنشكر لي ولوالديك. قال: فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. من شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. لأنه نسي أن الوالدين كان سبب وجوده وسبب ما هو فيه من نعمة التربية، هما اللذان تفضل عليه بالتربية حين كان لا يقدر على شيء. ولذلك أمرنا أن ندعو للوالدين بالرحمة كما ربيانا صغارا، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة. هذه نعمة قل من ينتبه إليها، لأن إلف النعمة قد ينسي المنعم وقد ينسي النعمة، لأن إلف النعمة قد ينسي المنعم وقد ينسى العبد النعمة. أنا أرى والدي أمام عيني كل صباح وكل مساء، وأرى إحسانهما إلي، وأصبح الأمر مألوفا لدي معتادا عندي، فأصبح كثير منا لا يفكر في نعمة الوالدين وفي إحسان الوالدين. نسأل الله جل وعلا أن يذكرنا بنعمه إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يجعلنا أهلا لها ونعيننا على شكرها. أن اشكر لي ولوالديك. ولذلك أقول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حين سأله ابن مسعود يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ سؤال جميل، إيه العمل لرب العزة يحبه؟ أي العمل أحب بصيغة أفعل التفضيل، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. قال عبد الله بن مسعود قلت ثم أي؟ طب وبعد كده يا رسول الله؟ قال بر الوالدين، بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يا شباب انتبهوا، رسول الله يقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام هذا الدين، ومع ذلك يقدم النبي الأمين بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الإحسان إلى الوالدين كما ذكرت معنى كبير ومعنى عام ومعنى عظيم، معاشرتهما بالمعروف، حبهما، التواضع لهما، إكرامهما، طاعتهما في المعروف أيضا، صلة أهل ودهما، صلة أهل ودهما، الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة بعد الموت، كل هذا يندرج تحت قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. أنا أقول لكم يا أولادي ويا شبابي، والله الذي لا إله غيره، يا شبابنا والله الذي لا إله غيره، الإحسان إلى الوالدين سبيل النجاة والفوز والرضا والسعادة والغنى والرزق والبركة، سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، الإحسان إلى الوالدين. أنا أستحلفكم بالله، انظروا إلى أي موفق على ظهر الأرض، والله ولو كان كافرا، والله ولو كان كافرا، انظروا إلى كافر أصلي موفق في عمله، موفق بين الخلق، يحبه الناس من بني قومه ومن جنسه. فتشوا عن علاقة هذا الرجل بوالديه، والله سترونه يحسن إلى والديه ويكرم والديه ولو كان كافرا أصليا، بل ولو كان الوالدان كافرين أصليين، فقد أمرنا ربنا جل وعلا أن نعاشرهما بالمعروف وأن نحسن إليهما. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صاحبهما بالمعروف. وكلمة المعروف أيضا كلمة من أرق الكلمات التي تندرج تحتها كل المعاني الرقيقة اللطيفة الجميلة الفاضلة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. الشاهد أيها الأحبة، أؤكد لشبابنا وأولادنا وبناتنا، وأقول الإحسان إلى الوالدين سبيل السعادة والرزق والبركة والفلاح والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة. لا خلي بالك اوعى تنسى ده. انت عاوز تعرف هل ربنا جل جلاله راضي عنك ولا لا؟ انت عاوز تعرفي هل رب العزة راضي عنك ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا، وأظن أن أي مسلم على وجه الأرض يتلهف ليتعرف على الجواب. نعم، عاوز أعرف ربنا رضي عني ولا لا. إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر هل يرضى عنك والدك. إن كان الجواب نعم فاعلم يقينا أن الله راض عنك، وإن كنت تريد هل يسخط عليك ربك أم لا انظر إلى والديك. إن سخط عليك والدك فاعلم يقينا أن الله ساخط عليك. أعوذ بالله، ده ترمومتر خطير خطير في غاية الخطر. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب، رضا الرب في رضا الوالدين. الله الله الله، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. ها هتشيل الترمومتر ده في جيبك كل لحظة ولا لا؟ اوعى تخرجه تاني. انظر الى والديك راضيين، ابشر ابشر برضا الرب عليك. في سخط ابشر ايضا، والبشرى تجوز في الحالتين كما قال الله عز وجل ذق انك انت العزيز الكريم، هذا من باب التهكم. فابشر برضا الرب ان ارضيت والديك، وانتظر الوعيد في الدنيا والآخرة، في الدنيا في الدنيا قبل الآخرة. أقولها ثالث، في الدنيا قبل الآخرة إن أسخطت والديك والله العظيم ستجني ثمرة الحنظل والمرار. يا من أسخطت والديك في الدنيا قبل الآخرة، يا من تنظر إلى والديك بقلة أدب وسوء أدب، يا من تقول كلمة واحدة بذيئة لوالديك، أما يا من تمد يدك على والديك ستشل يدك، ستشل يدك وستخسر دينك ودنياك، وستخسر دنياك وأخراك، ورب الكعبة سيسلط عليك الملك من يسومك سوء العذاب، ومن يسومك الهوان، ومن تشرب على يديه كأس الذل وتتجرع على يديه كل طعم المرارة. اوعى، بحذرك بحذرك، اوعى تتفزلك على ابوك، اوعى تتفزلك على امك. تحذير واضح، مش عشان ربنا علمك وتخرجت من الجامعة الامريكية ولا من الجامعة الالمانية ولا من الجامعة البطخية تروح تنظر الى والدك نظرة ازدراء واحتقار. ستخسر الدنيا والآخرة، ستهلك في الدنيا والآخرة. رضا الله، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. والله الذي لا إله غيره قد لا يجد العقلاء من بضاعتهم شيئا يلقون الله به إلا أن يوفقهم للإحسان إلى الوالدين، إلا أن يوفقهم لبر الوالدين. هذه عبادة من أجل العبادات وأصل من أعظم وأكبر الأصول، ويا له من شرف أن يأخذ الله هذا الأصل في ميثاق جامع على بني إسرائيل، حتى لا تصور أحد أن الإحسان إلى الوالدين إنما هو أصل جديد في رسالة الإسلام التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلا كلا، بل جاء بها نبينا وجاء بها كل رسول وكل نبي، فهذا أصل من أصول هذا الإسلام العظيم الذي اصطفاه واختاره ربنا لأهل السماوات وأهل الأرض دينه. وبالوالدين إحسانه. يا أمة التوحيد، يا شبابنا، يا شباب الصحوة، أنا ألمح الآن روح كبر وروح عجب وروح استعلاء وروح غرور عند كثير من شبابنا المثقف، عند كثير من شبابنا المتعلم. قد يحرم الوالد من التعليم، لكنه كان سبب وجودك، لكنه عانى في الوقت الذي كنت فيه ضعيفا لا تستطيع شيئا، عانى وتعب وكد واجتهد ليحقق لك ما أنت فيه الآن، ليحقق لك ما أنت فيه الآن. فأحذرك أن تحتقر والديك، أو أن تمتهنهما، أو أن تسيء إليهما ولو بنظرة، ولو بنظرة عين. واعلم أن عقوقك بوالديك ثمرة مرة ورب الكعبة، ستدفع ثمنها في الدنيا قبل الآخرة، وستبتلى بأولاد من صلبك أنت، يسقونك من نفس الكأس الذي سقيت منه والديك. رجل في مركز من مراكز محافظة النقالية يقسم لي بالله أحد الأفاضل، رأى مجموعة من الناس في ميدان عام يضربون شابا ضربا مبرحا، ورأى رجلا كبيرا مسنا يقول لهم وهو يبكي اتركوه اتركوه، يقول فنزلت شوف ايه الموضوع. فلقيت رجل كبير قاعد بيبكي، وشاب الناس مسكنه عمالين يضربوا فيه، قول له انت ما تربيتش وانت قليل ادب وهكذا. فبيقول ايه الموضوع؟ بيقول لي والله يا شيخ محمد لقيت الراجل ده ابو الولد، الشاب ده ابن الرجل ده، والولد ضرب اباه بالقلم، صفع والده على وجهه، صفعه على وجهه يعني ضربه بالقلم، عشان اخواننا اللي في الخارج يعني يحسنون لهجة المصريين، هذا الابن صفع والده على وجهه، ضربه على وجهه. فجلس الوالد يبكي، وحينما انقض بعض الناس على هذا الشاب ليضربوه وليعلموه الأدب كيف يصفع والده على وجهه، وإذ بالوالد أبو الشاب ده بيبكي لهم اتركوه اتركوه. والله أبوه بقى اللي بيقول الرجل العجوز ده بيقول والله منذ أكثر من 20 سنة وفي هذا الميدان وفي هذا المكان صفعت أنا أبي على وجهه، فأنا بدفع الثمن بعد 20 سنة، أنا بدفع الثمن بعد 20 سنة. ولد تاني عشان خاطر الزوجة الست الهانم راح يسحب والده من رجليه وبيطرده برا الشقة، عشان خاطر الهانم فبيسحب والده من رجليه وبيطرده برا الشقة، والحد الولد مسك أبوه من رجليه بيجره وطلع بيه برا وبيجره على السلم. أبوه قال له لا خلاص يا ابني، خلاص يا ابني كفاية كده الحد هنا. والله يا ابني ما جريت أبويا إلا الحد الباب بس. فده دين هتدفعه يا حبيبي، والله هتدفعه، والله لو ما رجعت تبوس رجل ابوك الا لادي، والله لو ما رجعت تبوس رجل امك الا لادي، لهتدفع الثمن غاليا، والله لتدفعن الثمن غاليا. ارجع فقبل قدم ابيك، وارجع فقبل قدم امك، وارجعي فقبلي قدم ابيك وقدم امك، واعلموا يقينا ان رضا الله في رضا الوالدين، وان سخط الله جل وعلا في سخط الوالدين. طيب كفايه كده لان الوقت انتهى. في الاصل الثاني من هذا الميثاق المجمل الذي اخذه الله على بني اسرائيل، ونواصل ان شاء الله تعالى الحديث في اصول وبنود هذا الميثاق الجليل الكبير الذي اخذه الملك القدير على بني اسرائيل في قوله تعالى: واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أواصل إن قدر الله البقاء واللقاء الحديث في أصول هذا الميثاق، والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأسأله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يحفظ مصر وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، وأن يحفظ على أهلها البركة، وأن ينزل عليهم من رحماته وبركاته وسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يحقن دماء إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يخلصهم جميعا من الظلم والظالمين والإجرام والمجرمين، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة،